كيف نعبر قلنا عن الست الفروض بعبارة مختصرة؟ أحسنت، هذا من أسفل، من أعلى النصف ونصفه ونصفه والثلثان ونصفهما ونصفه هكذا، من الوسط وهو الأكثر استعمالا الربع والثلث، الربع والثلث وضعف كل ونصفه، وضعف كل ونصفه. بعد أن انتهى من النصف انتقل إلى نصفه وهو الربع، قال والربع فرض الزوج، الربع فرض الزوج مع فرعهما. الربع فرض الزوج إذا حجبه الولد السابق أو ولد الابن السابق، لقوله سبحانه وتعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع، فلكم الربع مما تركنا. والربع فرض الزوج بالنص والإجماع مع فرعهما، مع فرعهما، فرع من؟ فرع الزوجة، فرع الزوجة، إنما ثناهما لأنه ذكر قبل الولد، وولد ماذا؟ ولد الابن، الولد ولد الابن. وزوجتين، أي والربع فرض زوجتين، هذا الثاني من أصحاب الربع الزوجة. فما على يعني زوجة فأكثر، الزوجة فأكثر إلى كم يعني زوجة فأكثر إلى كم؟ إلى أربع، لأنه لا يصح أن يموت الإنسان وفي ذمته أكثر من أربع نسوة هكذا. وزوجتين فما على، أي إلى أربع، بشرط إن عدما، إن عدما. الألف هذه، الألف هذه ضمير ولا ألف إطلاق؟ الجواب ضمير، ضمير التثنية. إن عدما يعني الولد أو ولد الابن اللذين سبق ذكرهما قبل. وزوجة فما على إن عدما، والدليل على ذلك النص والإجماع، ولكم ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، إن لم يكن، إن لم يكن لكم ولد، لكم ولد. الولد هذا ولد من؟ ولد الزوج الميت، ولد الزوج الميت هكذا، سواء كان من هذه الزوجة التي استرث أو من، أو من غيرها هكذا، عشان لما نسأل في الدرس القادم ما حدش يتلخبط مرة ثانية. ها، ولد الزوجة، ولد الزوج سواء كان منها هذه الوارثة أو من، أو من غيرها. وزوجة فما على إن عدم، فإن وجد أو أحدهما ولد أو ولد ابن، ولد أو ولد ابن. قال وثمن لهن، وثمن لهن مع فرعهما، يعني إذا وجد هذا الفرع الذي هو الولد أو ولد الابن فلها الثمن بالنص والإجماع أيضا. والولد هنا مثل الولد فيما سبق، يعني شامل للذكر والأنثى والواحد وإيش؟ والواحد وأكثر، والواحد وأكثر. وثمن لهن مع فرعهما. إذن أصحاب الربع كم يا جماعة؟ أصحاب الربع اثنان، أصحاب الربع اثنان، الزوج عند الحجب والزوجة عند عدم الحجب، والزوجة عند عدم الحجب. الفقهاء يقولون، وأظن هذا ما راجعته سيذكره أظن الرملي، يقولون وقد ترث الزوجة الربع، عفوا، وقد ترث الأم الربع، قد ترث الأم الربع، يقصدون في ثلث الباقي في الغراوين، في ثلث الباقي في الغراوين، في إحدى المسألتين ترث الربع، وفي المسألة الأخرى ترث السدس. قد ترث الربع لما يكون ثلث الباقي واحد من أربعة، إذا كان في كما سيأتينا، إذا كان في المسألة، في المسألة زوجة، زوجة وأم وأب، مات الشخص وترك زوجة وأما وأبا. نبدأ بصاحب الفرض اللي هي من؟ أن نعطيها كم؟ الربع. إذا المسألة من أربعة، المسألة من أربعة، الربع ربع الأربعة كم؟ واحد. والأم سندرس بعد ذلك أنها تأخذ ثلث الباقي. ثلث الباقي كم باقي؟ ثلاثة. ثلثها كم؟ طيب واحد من كم أصل المسألة؟ من أربعة. واحد من أربعة يعني إيش؟ يعني الربع، يعني الربع كذا. إذن قد ترث الأم أيضا ماذا؟ الربع. قد ترث الأم الربع، لكنها لا تصبح ثالثة لأصحاب الربع، لا تصبح ثالثة لأصحاب الربع، لأن ذاك ليس فرضها، لأن ذاك ليس فرضها. كيف ليس فرضها؟ هي قد ترث، لكن لا يجوز أن نسميه ربعا، لا يجوز أن نسميه ربعا. وذلك سيأتينا أنهم سموه ثلث ماذا؟ ثلث الباقي، لأن الله فرض للأم الثلث، لكن في الغراوين قيدوه بأنه ماذا؟ الباقي، ثلث الباقي، لكنه من حيث المقدار كم؟ ربع. من حيث المقدار ربع، لكن لا يجوز تسميته ربعا. واضح يا جماعة؟ فأصحاب الربع كم إذن؟ اثنان من حيث الفرض، اثنان من حيث الفرض. أما من حيث الأخذ فتضاف إليهم الأم في بعض الحالات، من حيث الأخذ. انتهى إذن من مسائل النصف أو أصحاب النصف والربع والثمن، وانتقل إلى الثلثان، انتقل إلى الثلثين. قال والثلثان فرض من قد ظفر بالنصف مع مثل لها فأكثر. أيوة، يقول لك أصحاب الثلثان، أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف. كم قد مضى معنا من هم أصحاب النصف؟ هكذا، من هم أصحاب النصف؟ قلنا خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. الزوج هل يمكن أن يكون معه مثل؟ يمكن تتوفى الواحدة ولها زوجان، ها؟ إذن خلاص، ما دام قد قلنا مع مثل، مع مثل أخرجنا من؟ أخرجنا الزوج. فمن يتصور له المثل من أصحاب، من أصحاب النصف، من يتصور له المثل من أصحاب النصف هو صاحب الثلثين، هم أصحاب الثلثين الأربعة البقية يعني غير الزوج. والثلثان فرض من قد ظفر، من قد ظفر، لولا النظم، لولا الشعر كان ينبغي له أن يقول فرض من قد ظهرت، فرض من قد ظهرت، لأنه الآن سيأتي أن أصحاب الثلثين كما قلنا الإناث، هكذا ولا لا؟ الإناث في أصحاب النصف، الإناث في أصحاب النصف، لكن إذا وجدت معها مماثل لها صارت من أهل إيش؟ من الثلثين وحدها تأخذ النصف، إذا وجد معها مثل تنتقل إلى إيش؟ إلى الثلثين، هكذا. إذا من قد ظهرت بالنصف، من قد ظهرت بالنصف إذا وجد معها المثيل ارتقت إلى الثلثين، هكذا ولا لا جماعة؟ فلماذا قال ظهر بتذكير الفعل مع أنه يقصد الإناث، مع أنه يقصد ماذا؟ يقصد الإناث. ها إيش قلت؟ لا، ليس الضرورة الشعرية، هو عبر عن الإناث بقوله من، ومن اسم موصول كذا، وهذا النوع من الموصولات أحسنت هو مذكر باعتبار اللفظ، مذكر باعتبار اللفظ، ومؤنث باعتبار المعنى، مؤنث باعتبار المعنى. هذا مثل قول الله سبحانه وتعالى ومن يقنت، ومن يقنت من كنا لله ورسوله. شوف قال ومن وذكر الفعل، قال إيش؟ يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا، فذكر الفعل مرة وأنثه ماذا؟ وأنثه مرة. في حال التذكير راعى اللفظ، وفي حال التأنيث راعى المعنى، وهكذا الجمع والإفراد. ومنهم من يستمعون إليك في سورة الأنعام، في سورة يونس. ومنهم من يستمعون إليك، ومنهم من يستمعون إليك، بعدها قال ومنهم من ينظر إليك. الأول مجموع والثاني إيش؟ مفرد. في الأول راعى المعنى وفي الثاني راعى اللفظ. واضح؟ هنا كذلك قال والثلثان فرض من قد ظفر، ويقصد فرض من قد ظفرت، ظفرت لأنه يتكلم عن الإناء بالنصف مع مثل لها، يعني شرط أخذ الثلثين للإناث المذكورات في النصف أن يكون معها ماذا؟ معها مثل، أن يكون معها مثيلها. فالأخت عفوا البنت، البنت من ذوات النصف كذا، فمتى تأخذ الثلثين؟ إذا كان معها بنت أخرى. إذن هذا أول أصحاب الثلثين، بنتان فأكثر، بنتان أو ماذا أو أكثر، لأنها بنت معها مثيل لها، فهي من أصحاب الثلثين مع مثل لها. فأكثر يعني يستوي الثنتان والثلاث والإيش والأربع هكذا. فمن توفي عن بنتين نعطي البنتين الثلثين، من توفي عن ثلاث بنات نعطي الثلاث البنات كم؟ الثلثين. والدليل أما في البنتين، أما في البنتين فقد قال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. شوفوا كيف قال في الآية فإن كن نساء إيش؟ فوق اثنتين، فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فالنص ذكر ما كان فوق إيش؟ فوق الاثنتين، ولم يذكر حكم الاثنتين، لم يذكر حكم الاثنتين، ذكر ما فوق الاثنتين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. طيب الثنتين كم نعطيهم؟ الثنتين الآية لم تتعرض لذكر الثنتين. واضح يا شباب؟ الإجماع الذي ينقله كثير من العلماء بعد خلاف ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي يقال بأنه رجع عنه، الإجماع منعقد على أن البنتين مثل البنات، البنتين مثل البنات. الله عز وجل ذكر حكم البنات والبنتين مثل ماذا؟ مثل البنات. من أين أخذوا أن البنتين مثل البنات؟ من أين أخذوا بأن البنتين مثل البنات؟ من السنة والقياس، من السنة والقياس. أما السنة فقد روى الترمذي وغيره أن النبي عليه السلام أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين، فدل هذا على أن البنتين مثل إيش؟ مثل البنات. وأما القياس فقياس الأولى على الأختين، في آخر سورة النساء ذكر الله حكم إيش؟ حكم الأختين، حكم الأختين. قال يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين أختين يعني فلهما الثلثان. فأعطى سبحانه وتعالى الأختين الشقيقتين أو الأختين من الأب أعطاهما الثلثين. وأيهما أقرب إلى الميت، البنتان أم الأختين؟ ها؟ البنتان هكذا. فيقال بالأولى إذا أعطيت، إذا أعطيت الأختان الثلثين الأولى أن تعطى أيضا البنتين ماذا؟ الثلثين. وضحت إذن عندكم؟ إذن الخلاصة أن الآية، الآية بالنسبة للبنات نصت على حكم فوق الثنتين، بقينا بحكم ماذا؟ الثنتين، بقينا بحكم الثنتين. ابن عباس رضي الله تعالى عنه عمل بالمفهوم، عمل بالمفهوم، قال القرآن نص على أكثر من ثنتين، أما الثنتين بقي على الحكم الأول وهو النصف، وهو النصف. قلنا يرون عنه بأنه تراجع عن هذا، لكن حتى لو لم يتراجع هذا الخلاف شاذ لأنه مخالف الأدلة، مخالف الأدلة. أي أدلة؟ السنة أولا، صح في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى البنتين الثلثين، والثاني مخالف لقياس إيش؟ مخالف لقياس الأولى. وهناك أجوبة أخرى عن الآية غير ذلك، وهو من الأجوبة يعني التقديم والتأخير، يعني أن الآية فيها تقديم وتأخير. أصل الكلام فإن كانت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء، فإن كنا نساء فوق اثنتين، فوق اثنتين فلهن ثلثا، فلهن ثلثا ما ترى. فإن كنا نساء اثنتين وفوق، اثنتين وفوق، يعني ادعي بأن الآية فيها تقديم ماذا؟ تأخير. قدم لفظ فوق وحقه أن يؤخر، واضح؟ وأخر لفظ اثنتين وحقه أن يتقدم، والتأخير والتقديم معهود في كلام العرب. هذا واحد من الأجوبة. الجواب الثاني قالوا أن فوق مزيدة، مزيدة مثل قوله سبحانه وتعالى فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، يعني يضربوا إيش؟ يضربوا الأعناق، يضربوا الأعناق. على أي حال، الجواب الأول أحسن، وهو أن يقال بأن الآية هذه ذكرت حكم أكثر من البنتين، أما حكم البنتين فأخذناهما من أدلة أخرى، السنة وقياس، وقياس الأولى. هذا الأول من أصحاب الثلثين، البنتان فأكثر، البنتان فأكثر. الثاني هو الثاني من أصحاب النصف، من هو؟ بنت الابن، إذا كان معها إيش؟ مع مثل، مع مثل، مع مثل لها، مثل ذكر ولا مثل أنثى؟ أيوة، لأنه لو كان ذكر ما كان إيش؟ ها؟ لا لا لا، هذا سؤال، هم هو وارد، ما يصح، ما يصح إلقاءه أصلا، بس أنا أريد أن أرى مدى تنبهكم أنتم لما يقول مع مثل، مع مثل الذكر مثل، ها ليس مثلا، ليس مثلا. فلما نقول بنت مع مثل يعني بنت مع ماذا؟ مع بنت. لما نقول بنت ابن مع مثل يعني بنت ابن مع ماذا؟ مع بنت ابن. هكذا بنت ابن مع بنت ابن يأخذنا الثلثين، يأخذنا الثلثين بشروط. أول هذه الشروط ألا يوجد من هو أعلى منهن أقرب إلى الميت. الثاني ألا يوجد إيش؟ معصب، ألا يوجد معصب مع مثل لها فأكثر. من أين أخذوا بأن بنتي الإبن لهن الثلثين؟ نحن كنا هذا المبحث الذي كنا نتكلم عنه قبل قليل كله في من؟ في البنت، بنت الصلب، هكذا مع بنات الصلب. بنات الابن من أين أخذوا هذا الحكم أنهم يعطونها، يعطونه، يعطونهن الثلثين؟ وذاك النزاع الأول كان كله في إيش؟ في بنات الصلب. بنات الابن ما هي الأدلة الدالة على ذلك؟ إما القياس على بنات ماذا؟ بنات الصلب، وهذا مستند الإجماع كما يدعي بعضهم، الإجماع قائم لكن مستنده إما القياس على بنات الصلب، وإما إدخال بنات الإبن في الأولاد بلفظ الأولاد، الأولاد شامل يقولون للأولاد الصلب، لأولاد الصلب ولأولاد الإيش؟ ولأولاد الأولاد، ولأولاد الأولاد. لكن قالوا هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، حقيقة في ولد الصلب مجاز في ولد الابن. مش تحفظون ذاك الشاهد الذي يمر علينا في النحو، بنونا إيش؟ بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فأبناء الأبناء أبناء، لكن قالوا مجازا، يعني لم يوضع اللفظ للدلالة عليهم ابتداء، وضع للدلالة على الأبناء من الصلب، ثم بعد ذلك استعمل في من تحتهم. لو قيل بهذا أنهم ليسوا أبناء حقيقة، قيل لهم الشافعي رحمه الله تعالى لا يمنع من استعمال اللفظ الواحد في حقيقته وماذا؟ ومجازه، إذا لم يكن هناك تعارض بين الحقيقة والمجاز. فإذا حكم بنات الابن يؤخذ من اللفظ يؤخذ من لفظ الآية. إذا حملنا لفظ الآية على الحقيقة وماذا؟ والمجاز، وهذا جار على أصول الشافعي. إذا لم يسلم لنا بأنه لا يصلح حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، أخذ بماذا؟ بطريق القياس، وهذا القياس مجمع عليه، هذا القياس مجمع عليه. وذلك كانت القاعدة في المواريث أن أولاد الأولاد، أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد حجبا وإرثا، حجبا وإرثا، يعني مع أولاد الأولاد حكمهم حكم مثل حكمهم حكم مثلهم في الطبقة التي أعلى منهم في الحجب والإرث بالإجماع، في الحجب والإرث بالإجماع يعاملون كأنهم أولاد صلب في الإرث، وكذلك في مسائل ماذا؟ في مسائل حجب التي ستأتينا، حجبا وإرثا بالإجماع. طيب انتهينا من الثاني من أصحاب الثلثين، الثالث من أصحاب الثلثين من؟ فقدوا الثالث في النصف، الأخت من أصلين، الأخت من أصلين اللي هي الأخت الإيش؟ الشقيقة. إذا كان معها مثل صارت كم؟ ها صارت أختان شقيقتين، كذا أختان شقيقتان لهما كم؟ لهما الثلثان، لهما الثلثان. من أين أخذ هذا الحكم؟ من الآية، هذا نص الآية، لأنه الآية نصت على ماذا؟ على الأختين، هكذا من نص الآية. وإذا إذا أعطيت الثنتان الثلثين من باب أولى أنه يعطى ماذا؟ أكثر من أكثر من البنتين. يعني لا يمكن لأحد أن يدعي، لا يمكن لأحد أن يدعي بأنه إذا كان أكثر من إيش؟ أكثر من أختين ينقصنا عن كم؟ عن الثلثين. هذا لا يمكن أن يدعي أحد، لأن ما دام الله عز وجل قطع الثنتين الثلثين من باب أولى أنه سيعطي الثلاث الإيش؟ الثلثين. واضح يا جماعة؟ فلا حاجة للبحث في أحكام الإيش؟ الأختين، في أحكام الأختين لا حاجة للبحث. ومع هذا، ومع هذا الفقهاء يقيسون الثلاث الأخوات على آية البنات، واضح؟ فيقيسون البنتين على الأختين، ويقيسون الثلاث الأخوات على الثلاث الإيش؟ على الثلاث البنات، واضح؟ فقط من باب تقوية الأدلة أحيانا، يعني المسألة الواحدة يقوم عليها أكثر من إيش؟ أكثر من دليل، أكثر من دليل. الرابع من أصحاب الثلثين الأختين لأب، وأيضا الحكم هذا مأخوذ من أين؟ الأختين لأب من نفس الآية، من نفس الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قال وهو يريثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. طيب لو قال لك قائل باقي أخي أخوات من الأم، أنت الآن تكلمت على أخوات الشقيقات والأخوات من الأب، وباقي صنف ثالث من الأخوات وهن الأخوات من ليش؟ من الأم، فهل لو كان له أختان من الأم نعطيهم أيضا الثلثين؟ لأن الله تعالى قال فإن كانت اثنتين فلهما إيش؟ الثلثان، وأنت أدخلت في هذا الشقيقة من الأب، فهل لا أدخلت معهن إيش؟ من الأم. إيش الجواب؟ هذا ذكرته أنا في درس ماضي، ذكرته في درس ماضي الجواب. إيش شجاع؟ لا مش في أبي شجاع، هنا هناك الزبات في الدرس الماضي الثلث الآية الأولى. أحسنت، أن الإخوة لأم ذكر حكمهم أين؟ في أول السورة، لأنه ذكرت الكلالة مرتين في سورة النساء، كذا ولا لا؟ في أول السورة أعطى الأخ السدس، هكذا الأخ أو الأخت أعطاهم كم؟ السدس. وهنا في آخر السورة أعطى الأخت كم؟ النصف. فبان أن هناك فرق، هناك إخوة يأخذون شيء وهنا إخوة يأخذون إيش؟ شيء آخر. فالآية في أول السورة تحدث عن الإخوة لأم، والآية في آخر السورة تتحدث عن الإخوة أشقاء أو لأب، أشقاء أو لأب. طيب النصف مع مثل لها فأكثر، خلاص انتهينا من أصحاب الثلثين. الأختين لأب، الأختين أو أكثر من أختين لأب يأخذون الثلثين بكم شرط؟ ها بنفس الشروط في الشقيقة، لكن نزيد عليها شرط بس، بنفس الشروط في الشقيقة. عدم وجود الفرع الوارث، صح؟ أيضا عدم وجود المعصب لها، عدم وجود المثل، هكذا. زيد هنا شرطا وهو عدم وجود الشقيقة، عدم وجود الشقيقة أو الشقيقات، فهمنا؟ لأنه سيأتينا في باب الحجب أن لأب تحجب بماذا؟ بالشقيقة. بعد أن فرغ من الحديث عن أهل الثلثين انتقل الكلام عن أصحاب الثلث، قال والثلث فرض اثنين من أولاد أم، فصاعدا أنثى تساوي ذكرهم، وهو لأمه إذا لم تحجبي، وثلث الباقي لها مع الأبي وأحد الزوجين. أصحاب الثلث اثنان بنص القرآن، اثنان بنص القرآن، وثالث بالاجتهاد، ثالث لكن مقيد بكونه الباقي. فيقول الثلث فرض اثنين من أولاد أم، أولاد أم، أم من يا جماعة؟ أم الميت، قلنا دائما القرابة إلى الميت. والثلث فرض اثنين من أولاد أم الميت، من أولاد أم الميت، ماذا سنسميهم؟ إخوة لأم، إخوة لأم. الثلث فرض اثنين من أولاد أم، من أين أخذ هذا الحكم؟ من آيات الكلالة في أول السورة كما قلنا قبل قليل، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أكثر من ذلك قال، ولم يفصل بين الإناث والإيش والذكور، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث. لفظ الشركة، الشركة يقتضي المساواة، لما قال فهم شركاء دل على أنهم إيش متساوين، متساوين. ولهذا قال لك هنا أنثى تساوي ماذا؟ تساوي ذكرهم، يعني الأخ لأم والأخت لأم سواء في الميراث، سواء في الميراث. ولماذا جعلهم الله عز وجل سواء ولم يفاضل بينهم كما فاضل بين الأشقاء أو لأب؟ الجواب لأن هؤلاء يرثون بغير عصب، يرثون بغير عفوا يدلون بغير عصب، هؤلاء يدلون إلى الميت بمن؟ ها؟ يدلون إلى الميت بالأم، والأم ليست من أصحاب التعصيب، هكذا ولا لا؟ ليست من العصبة كما سندرس بعد، الأم من أصحاب الفرض. أما الأشقة أو لأب فإنهم يدلون إلى الميت بمن؟ بعاصب وهو الأب. فلما كان أولئك يدلون بعاصب دخل فيهم التعصيب، فأعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. أما هنا لما كانوا يدلون إلى الميت بغير عاصب عاملهم الله عز وجل معاملة أصحاب الفرض سواء، سواء لا تعصيب. فصاعدا أنثى تساوي ذكرهم. متى يرث أولاد الأم؟ أولاد الأم متى يرثون؟ في الكلالة، لأن الله عز وجل ذكرهم في آية الكلالة، في آية الكلالة، يعني عند عدم وجود فرع وارث، عند عدم وجود فرع إيش وارث، وإن نزل ذكرا كان أو أنثى، عند عدم وجود الفرع الوارث ذكرا أو أنثى وإن نزل، وعدم وجود إيش أصل وارث ذكر، أصل وارث ذكر. إذا وجدت أمهم، أمهم هذه أم الميت، أم الميت التي يدلون بها إلى الميت، فإنها لا تحجبهم من الإرث، لا تحجبهم من الإرث. يعني مات زيد، مات زيد وترك أمه فاطمة وله ثلاثة إخوة من الأم، ثلاثة إخوة من الأم وعم عصب، يعني هؤلاء الإخوة من الأم يرثون في هذه الصورة ولا ما يرثون؟ ها إيش رأيكم، هذه كلالة ولا ما هي كلالة؟ في فرع وارث ولا ما في فرع وارث؟ ما لكم مستغربين يا جماعة، ما تكلم إنجليزي؟ قلت زيد مات وترك ماذا؟ أمه فاطمة وله منها إخوان، ثلاثة إخوان من الأم، طيب وله عم، هل هذه الصورة كلالة ولا ما هي كلالة؟ ليس له فرع وارث، لا لا له ابن ولا بنت ولا أبناء ابن ولا بناء، وهكذا ليس له فرع وارث، وليس له أصل وارث ذكر، ليس له أب ولا جد ولا غيره. وضحت الصورة عندكم؟ يرث الإخوة اليوم ولا ما يرثون؟ يرثون كم نعطيهم؟ هذه مسألتنا. نعطيهم الثلث شركاء، يعني نقسم بينهم إيش الثلث بالسوية، سواء كانوا كلهم ذكور أو كلهم إناث، أو بعضهم ذكور وبعضهم ماذا؟ بعضهم إناث، نقسم بينهم الثلث بالسوية. طيب أنا كل هذا أريد أن أصل إلى مسألة أخرى، وهي أنهم ورثوا مع وجود أمهم، أمهم هي الواسطة التي أدلوا بها إلى من؟ إلى الميت. والقاعدة في المواريث أن الإنسان لا يرث مع وجود من أدلى به إلى الميت، الواحد لا يرث مع وجود من أدلى به إلى الميت. الإخوان، إخوان الميت من الأب أو الأشقاء يدلون إلى الميت عن طريق من؟ عن طريق الأب. فإذا وجد الأب، إذا وجد الأب هل يرث الإخوة؟ ما يرثون. لماذا؟ ما الذي حجبهم؟ الأب، لأنهم يدلون به، يعني يصلون إلى الميت عن طريق. هذه القاعدة في كل الموارد. ستأتينا أن الجدة ترث، لكن متى ترث الجدة؟ إذا لم توجد الأم، فهمنا؟ أما أم الأم مع وجود الأم لا ترث. لماذا؟ لأن من تدلي بها إلى الميت موجودة، فكل من أدلى به الشخص إلى الميت يحجبه عن الميراث إذا كان موجود، يحجبه عن الميراث، إلا في مسألة الإخوة لمن؟ الإخوة لأم. هذه مستثناء من القاعدة، احفظوها من الآن. الإخوة لأم يرثون مع وجود ماذا؟ مع وجود الأم، وهذا على خلاف القاعدة. فصاعدا أنثى تساوي ذكرهم. وهو لأمه، الضمير فيه هو راجع إلى من؟ الضمير الثلث، الثلث. وهو أي الثلث لأمه، أي لأم الثلث، هكذا. الضمير فيه لأمه يرجع إلى من؟ إلى الميت. هذا فيه تفريق ضمائر ولا ما فيه تفريق ضمائر؟ فيه تفريق ضمائر، وتفريق الضمائر معيب في اللغة، إلا إذا كان السياق يبين مرد هذه الضمائر. إذا كان السياق واضح فيه مرد الضمائر فإنه لا عيب في تفريق، في تفريق الضمائر، إما لفساد المعنى إذا حملناه على غير هذا المعنى، أو لنحو ذلك من الأسباب، كما قال الله عز وجل في سورة الفتح: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. ضمائر في نسق واحد لكنها مختلفة المرد. ها يلا فرقوا لنا هذه الضمائر في الآية: شاهدا ومبشرا ونذر لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، تعزروه يعني تنصروه، ها هذا يرجع إلى من؟ إلى الأخير وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. وتعزروه وتوقروه أيضا راجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هكذا. ولا شك أن توقيره وإجلاله من إجلاء الله تعالى. وتوقروه ها، وتسبحوه، الضمير هذا راجع إلى من؟ الله، راجع إلى الأول، راجع إلى الله تعالى، مرده غير مرد الضمير الذي قبله، هكذا ولا لا؟ هذا فيه تفريق، فيه إيش؟ تفريق ضمائر، لكنه ليس معيبا لأن السياق ظاهر، السياق واضح، لا يمكن حمله على مرد الضمير الذي قبله. وهنا كذلك، وهو أي الثلث لأمه أي الميت. إذا لم تحجب، من هذه الذي لم تحجب؟ الأم. إذا لم تحجب إيش؟ يعني هل يمكن أن الأم لا تعطى شيء؟ تحجب حجب حرمان، لأنه سندرس أن الحجب نوعان: حجب حرمان يحجب من الميراث بالكلية، وحجب نقصان ينزل من فرض عالي إلى فرض إيش؟ دونه. المقصود هنا حجب النقصان، لأن الأم لا يمكن أن تحجب حجب حرمان. إذا لم تحجب، تحجب من أين؟ ها؟ أيوة، إذا لم تحجب من الثلث إلى السدس، لأنه سيأتينا أنها مرة تأخذ الثلث ومرة تأخذ إيش؟ السدس. نحن الآن ندرس أين؟ الثلث. فهي تأخذ الثلث إذا لم تحجب، إذا لم تحجب. ففهمنا منه أنها إذا حجبت لا تأخذ الثلث، إذا حجبت لا تأخذ الثلث. من هذا الذي يحجبها؟ من الذي يحجبها؟ وإذا حصل هذا من، إلى أين يحجبها؟ أين يذهب بها؟ هذا سندرسه في السدس، سندرسه أين؟ في السدس. هنا الأم تأخذ الثلث إذا لم تحجب. تحجب بمن؟ بالفرع الوارد. تحجب بمن؟ بالفرع الوارد، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن كان فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن لم يكن أحسنت، لا أنا كنت أريد لا والفرع والفرع الوارد أيضا سبب حق للنقصان. الفرع الوارد، الفرع الوارد حاجب أيضا، حاجب ماذا؟ حاجب نقصان. يعني الأم مع وجود الابن كم تأخذ؟ السدس، لأن الله اشترط أنها تأخذ الثلث متى؟ إن لم يكن له ماذا؟ ولد. ورثه من؟ أبواه فلأمه الثلث. فلأمه الثلث. ثم قال بعدها مباشرة فإن كان له إخوة فلأمه كم؟ السدس. واضح؟ يعني السدس مرة فهمناه، السدس مرة فهمناه بالمفهوم، مرة فهمناه بماذا؟ بالمنطوق. لأنه في المرة الأولى أعطاها الثلث، أعطاها الثلث صح كذا؟ متى؟ متى؟ إن لم يكن له ماذا؟ ولد، هكذا. ففهمنا بالمفهوم أنه إذا كان له ولد فإنها لا تأخذ ماذا؟ لا تأخذ. هذا بالمفهوم. أما في الثاني فإنه بالمنطوق أعطانا حكمها إذا كان له جمع ماذا؟ جمع من الإخوة. واضح يا جماعة؟ واضح. وثلث الباقي لها مع الأبي. خلاص انتهينا من مسألة الحاجب. تحجب إلى السدس كما قلنا بواحد من أمرين، إما بالفرع الوارث وإما بالجمع من الإخوة. الجمع من الإخوة هؤلاء ذكورا كانوا أو إناثا، ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلطين، أو مختلطين لأم أو لأب أو أشقاء. يعني كيفما كانوا، كيفما كانوا، إذا وجد جمع من الإخوة فإنهم يحجبونها، ينزلونها، يعني ينزلونها. ومع أنهم ينزلونها، مع أنهم ينزلونها قد لا يرثون، قد لا يرثون، يعني فقط يكون وبال على من؟ على أمهم. مات شخص وترك أما وأبا تمام وثلاثة إخوة، وثلاثة إخوة. الأم في هذه الصورة كم نعطيها؟ نعطيها السدوس لوجود جمع من الإيش؟ جمع من الإخوة. لكن هذا الجمع من الإخوة هل يرثون؟ مذهب الجماهير طبعا أنهم لا يرثون، لا يرثون. ليش ما يرثون؟ لأنه حجبهم، ها؟ حجبهم الآب، فهم حجبوا الأم وهم محجوبون، حجبوا الأم وهم محجوبون. فهمنا؟ طيب قال آخر المسائل هنا، قال وثلث الباقي لها مع الأبي وأحد الزوجين. أظن يكفي هذه مسألة الغرابين، نخليها للدرس القادم إن شاء الله، ها؟ نكملها، لا تزالون في نشاط. ثلث الباقي لها مع، ما هو أقول لكم على كثرة الدروس. وثلث الباقي لها مع الأبي وأحد الزوجين، أي قضية واحد يترسق بكم حتى لا تتشتت أذهانكم من كثرة الدروس. وثلث الباقي لها مع الأبي وأحد الزوجين، أيوة، مع الأب وأحد الزوجين. أحد الزوجين يعني لابد أن يكون الميت واحد والباقي هو الآخر، مشكلة، والباقي هو الآخر. فإذا ماتت زوجة، إذا ماتت زوجة فكيف ستكون المسألة إذن؟ زوج، زوج وأم وماذا؟ وأب. وإذا مات الزوج كيف ستكون المسألة؟ الورثة زوجة وأم وماذا؟ وأب. زوجة وأم وأب. هذه المسألة التي نحن الآن بصددها. الأم في هاتين الصورتين مع أحد الزوجين والأب، الأم مع أحد الزوجين وماذا؟ والأب. كم نعطيها؟ قال لك نعطيها ثلث الباقي بعد أحد الزوجين، يعني بعد أحد الزوجين، بعد الواحد الموجود منهما، ما بقي بعده نقسمه أثلاث، ما بقي بعده نقسمه أثلاث، فنعطي الأم الثلث، والثلثان لمن؟ للأب، والثلثان للأب. فإن كان المتوفى زوج، قلنا الورثة سيكونون من؟ زوجة وأم وإيش؟ وأب، زوجة وأم وأب. أيوة، نؤصل المسألة من مسألة الزوج الموجود، من مسألة الزوج الموجود. فهذه المسألة كم سنعطي فيها الزوجة؟ الربع، كذا الربع. إذا المسألة من أربعة، أصل المسألة أربعة، سنعطي الزوجة واحد، وسيبقى معنا كم بعد أن نعطي الزوجة؟ ثلاثة. هذه الثلاثة لن نقسمها ثلاث، ثلث للأم وثلثان لمن؟ للأب، هكذا. فأعطينا الأم كم؟ واحد، اللي هو ثلث إيش؟ ثلث الباقي، أعطيناها ثلث الباقي. الأم ليست، الأم المفترض أنها تكون هنا، ما دام ليس هناك إيش؟ فرع وارث ولا جمع من الإخوة، فرع وارث ولا جمع من الإخوة، المفترض أنها تأخذ كم؟ ثلث الكل، ثلث المجموع، صح ولا لا؟ لأنه ما في واحد يحجبها إلى السدس ولا أقل من الثلث، كذا كان ينبغي أن تأخذ هكذا. لكن بالاجتهاد، بالاجتهاد الذي عليه جماهير الأمة، وإن كان فيه خلاف لكنه خلاف ضعيف، بالاجتهاد قالوا بأن الأم هنا لا تأخذ إلا ثلث الباقي، لا تعطى ثلث التركة، لا تعطى ثلث الكل. لماذا لم تعطى ثلث الكل؟ قالوا لأنه لو أعطيناها ثلث الكل، إما أن تفضل الذكر المتفق معها المساوي لها في الدرجة، في الدرجة والرتبة، إما أن تفضله وإما أن تأخذ مثله، وهذا غير معهود في المواريث، في الفرائض غير معهود أن الذكر والأنثى إذا تساوى في الرتبة والدرجة تأخذ الأنثى إيش؟ مثله أو أكثر منه، هذا غير معهود. فلا بد إذن من نقص من؟ من نقص الأم، لا بد من نقص الأم، نقصها. لكن لما نقصناها ما عاد صار سهمها الثلث، ما عاد صار سهمها إيش؟ الثلث. والله عز وجل فرض لها ماذا؟ الثلث. فقالوا لا بد من التأدب مع لفظ القرآن، فنقول ثلث، لكن ثلث ماذا؟ ثلث الباقي، نقسم لها ثلث ما بقي بعد صاحب الفرض، هكذا جماعة. سمى هذه المسألة وقتها بالغراوين لشهرتهما، لشهرتهما بين الصحابة فمن بعدهم، وتسميان أيضا بالعمريتين، لأن عمر رضي الله تعالى عنهما قضى فيهما كذلك، وتسميان بالغريبتين، بالغريبتين لأنهما خالفا القاعدة، واضح. فتعطى الأم ثلث الباقي مع الأب وأحد الزوجين. إذا كان المسألة الأخرى نحن فرضنا في من قبل أن الزوجة كانت الوارثة، إذا كان الزوج هو الوارث، الزوج هو الوارث، ها إيش رأيكم جماعة؟ أيوة، نأخذ نصفه والنصف الثاني نقسمه إيش؟ أثلاث أيضا، نقسمه أثلاث، ستصير المسألة من ستة، ستصير المسألة من ستة، ستأخذ الأم واحد من ستة، يعني كم؟ سدوس، ستأخذ السدوس، لكن نسميه إيش؟ نسميه ثلث الباقي، ولا نسميه ماذا؟ سدوس، لا نسميه سدوس، مع أن الأم من أصحاب السدوس ولا لا؟ الأم سيأتينا أنها من أصحاب، فلماذا لا نسميه سدوسا ما دامت من أصحاب السدوس؟ ليش عاد نقول ثلث الباقي؟ ها؟ أيوة، تأدبا مع القرآن، تأدبا مع، لأنه في هذه الصورة التي ليس فيها فرع وارث ولا جمع من الإخوة، الله فرض لها كم في القرآن؟ الثلث، واضح جماعة؟ فتأدبا مع هذا اللفظ لا بد أن نقول ثلث، لا بد أن نقول ثلث، لكنه ليس ثلث المجموع، ليس ثلث الكل، ثلث ماذا؟ ثلث الباقي، وثلث الباقي لها مع الأبي وأحد الزوجين. وضحت هذه المسألة ولا ما وضحت؟ وضحت. قال مع الأب ليخرج الجد، مع الأب ليخرج الجد، يعني لو كان الأب غير موجود، موجود جد للميت، موجود جد للميت، كيف ستكون صورة المسألة؟ نبغي واحد من اللي نعسوا، ها الأب مش موجود بداله الجد، كيف ستكون المسألة صاحبي؟ من هم الورثة؟ الزوج، أحسنت، والأم والجد. الزوج والأم والجد. الجد في هذه الحالة لا ينقص الأم عن ثلث الكل، واضح؟ فتعطى الأم ثلث الثلث كاملا، واضح؟ ويعطى أحد الزوجين نصيبه، والباقي نعطيه لمن؟ والباقي نعطيه الجد، فهمنا؟ فإذا قوله هنا مع الأب ليخرج من؟ ليخرج الجد. فالجد ليس كذلك، الجد تأخذ معه الأم الثلث كاملا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إياكم، الله يبارك فيك.